آه يا أستاذ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام وصلى الله وآله وسلم ولا هم بعد. يلا تفضلوا حتى نرى أهل وادي الرمان مدى اشتغالهم بالعلم وطلب العلم والمدارسة والمذاكرة ولا غير شيء. يسمع برضه ويروح يعني، لأن لتثبيت العلم في النفوس لا بد من مدارسة فيه. أما مجرد السماع ينفع السامع، لكن المادة لا ترسخ في الذهن، وإنما رسوخها يكون بمراجعتها. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يعني هذا يقول وهذا يقول. من ثم يوجد بين الإخوة جو علمي، وهذا الجو العلمي المدارسة يدفع بعدها إلى التنافس في البحث العلمي. كيف ذلك؟ بعدما يفض المجلس، ولا بد أن تكون نهاية المجلس بعدها على أمر قد وقع فيه الخلاف أو أمر يحتاج إلى بحث أكثر، فكل يرجع إلى بيته وهو حامل همالا بحث علمي، فبمجرد ما يعود البيت يبدأ في البحث العلمي. إذن فتح على نفسه باب خير، فعوض يجلس يشوف التلفاز ولا يتابع ما سموهم القنوات بتاعكم ثم التي تجيزونها، يعني ها قنواتكم التي تجيزونها ونحن لا نجيز، يعني ما أدري ايش القنوات فلان وقناة فلان، يضيع وقتهم فيبدأ في البحث في تلك المسألة. فيبحث الآن بعدها، ومن ثم سيفتح باب خير. ماذا؟ من تلك المسألة يفتح باب مسألة أخرى ويمضي في العلم، فيصبح مجلسه علم. وعند لقاء الأحبة والإخوة لابد أن تكون إما لقاء يعني مع البعض مباشرة، وإما لقاء بالهاتف مشارة بعدما يرجع إلى البيت ويبحث يجد شيئا من أهل العلم قالوا، فينتصل بفلان هل ربما حتى في المسألة الفلانية كذا فإنه يقول كذا، فيصبح بعدها الجو العام تاع المجالس جو العام اللي رانا نعيش فيه جو علمي. وإذا خرجنا عن هذا الجو العلمي الصحيح الذي كان يعيش عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وأصبح مجرد سماع فقط، المادة العلمية لا تشتغل، سيشغل الإنسان نفسه في شيء آخر. وهذا الجو اللي تكلمنا عنه هو الذي عاشه الرسول مع الصحابة وأقرهم على بعض المسائل التي هي فيه. فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب في البيت. فتقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا الجو العلمي، يعني ما قالت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوجي يكبرني سنا إلى غير ذلك مما قد يكون، يعني وإنما لما تكلم بكلامه ظهر لها أنه بخلاف ما عندها من قرآن ما كان منها إلا أن تتدارس فيه وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إشكالها، حتى لا يكون بين ما قال الرسول وبين ما قرأ في كتاب الله نوع من التعارض. قالها: إنما ذلك العرض، هذاك عرض وهذه هنا مناقشة. إذن هذا الجو العلمي الذي كان يعيش عليه الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته، وهو الذي سيجعلنا بعد ذلك نعيش الجو العلمي الدائم، واضح؟ سيدفعنا إلى العيش الجو العلمي الدائم. على لأنها سيوصلنا كذلك إلى الحياة النبوية العلمية. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل إلى بيته بعد صلاة العصر، فإذا بزوجه فيصلي ركعتين، فتراه زوجه يصلي ركعتين، فماذا كان منها أن تقول هذه خصوصية وهذا خاص وذا؟ لا، ما كان منها إلا أن تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنت قد نهيت عن الصلاة بعد العصر وها أنا أراك تصلي. واضح؟ شفت الجو العلمي كيف يسأل؟ بعدها سيكون أنت تعيش بالعلم وأهلك يعيش بالعلم وأخوانك يعيشون بالعلم والجميع يعيش بالعلم تحت أي أساس؟ تحت العيش بالشرع. فبمجرد ما رأت مخالفة ما كان منها إلا أن تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم تقول ها أنا أراك تصلي، فيقول لها تلك الركعتين صليتهما هما ركعتي الظهر قد شغلني شاغل وأنا قريتهما الآن. يعني هذا الجو العلمي العملي. يعني الآن لو نسري بهذه المنهجية الصحيحة يصبح أي واحد من الإخوة يتصرف تصرف، أي واحد من الأخرى يتصرف تصرف أمامك إلا وأنت له بالمرصاد. لماذا؟ لأنك تريد العيش مع العلم لا بعيد عن العلم. لأن العلم نوعان، علم نظري وعلم عملي، وهذا يتضح جليا من حديث زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم. فهمتم؟ قال في هذاك الزمان يروح العلم يروح، وهو مصداق لقول بعض السلف. إيش هو؟ فقال زياد كيف يذهب العلم؟ كيف تقول هذا يا رسول الله؟ هذا الجو اللي خصنا اليوم مع العلماء وطلبة العلم. احنا عندنا اليوم والحمد لله رب العالمين نشأنا نشأة طيبة جدا جدا جدا إلى أبعد ما يكون في الأجداد، حتى وصلنا صوفيا مسلمين مكتفين. قال علماؤنا قال علماؤنا قال علماؤنا قال علماؤنا ما بقاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على ذكر حتى طيبين طيب حتى الجد نتاعنا الاول اللي راهم اكثرهم شوافة وصوفيه وكذا مساكن الان. فترى زياد بن لبيد الان مع من يخاطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ذاك هوان ذهب العلم. قال كيف تقول هذا انت يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقراه ونقربه ابنائنا وابنائنا يقربه ابنائهم، كيف يذهب العلم هذا؟ قال سيستظل السلسله العلميه ماجيه. قال ثقلتكم يا زياد أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ إيش فيه هنا الحديث هذا؟ وإيش فيه؟ ها إيش فيه؟ قسم العلم إلى قسمين للرسول، قسم نظري نقرأه وقرأنا يقرأه ونجذب الحلقات ونسمع الحلقات، وبعد ميسي ومش عارف شكون نتاع الكرة هذا تتبعوا فيهم انتم ها وجماعة نتاع الكرة اللي معروفين هناك تمشي في الطريق تسمع كل شيء تسمعوا الاخبار نتاع الكرة تاكل تسمع حتى الاخوة ما شاء الله عليهم يعني يتابعون جزاهم الله خير اخبار العالم. واضح شو هذا؟ قالوا هذا علم وهو نظري تقرا يقرا تفهم. فقلتهم يا زياد اليس اليهود والنصارى عندهم التوراة والانجيل ولا يعملون بشيء منهما؟ يعني العلم العملي هو الذي ينجم على حياتك اليومية. لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال مقولة عظيمة جدا، لا يجوز لمسلم أن يقول قولا أو أن يعمل عملا، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لمسلم أن يقول قولا يعملا حتى يعلم حكم الله فيه. لماذا نحن السلفيون اليوم نتبجح ونفتخر على غيرنا من الفرق الأخرى؟ بماذا نفتخر؟ ها؟ عمل السلف، فهم السلف، هذه مزية اللي عندنا زيادة. على لأن عملهم وفهمهم هو الجانب العملي للنصوص، الجانب العملي للنصوص. إذن فالصحابة عاشوا على هذا المنهج، وهو حياتهم اليومية قائمة على ضبطها بالشرع، مش عايشين فقط، يعيشون حياة علم وعمل مع ما سبق ذلك من إيمان. تعلمنا العلم والإيمان والعمل معا. هذه الحياة اللي عايشوها وعاشوها خلت العلم يسري في حياتهم والانضباط يسري في حياتهم. ولهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنهم مبعوث بحق إذا رأوه فعل بخلاف ما علمهم قالوا يا رسول الله كيف تفعل؟ سلم ركعتين قام ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نزيد؟ يعني الحصانة العلمية سايدة في حياتهم مش مجرد فقط حلقات وانتهى الأمر. ولهذا لما قال أبو بكر الصديق كيف أصبحت يا حنظلة؟ إيش قال له؟ قالوا نافق حنظلة نافق حنظلة. إيش السر في هذا؟ ما هو السر في هذا؟ لأنه قارن العلم الذي يكون فيه مع الرسول في الثاني العلم مستحب له في حياته، ما هوش مجرد انتهت الحلقة بعد ما يخرج البيت الأمور تسيب تولي ما انش عارف كما رام الآن سلفين الحمد لله رب العالمين مشتغلين بالتجارة مشتغلين بالجمعيات متاع الكورة متاع جمعيات متاع كذا دخلوا في مجالات ما شاء الله تبارك الله يعني. وتركوا ما يجب الاهتمام به. إذن لما قارن بين ما يكون مع الرسول العلم الذي تلقاه علمه عملي، فلما رأى أنه خالف حياته الأخرى أصبح سمى ذلك ماذا؟ نفاقا. وكما قلتها في هذا الزمان من منا يرى نفسه منافقا، كما قلتها من قبل كل واحد منا يرى نفسه أنه سيد ولد آدم ولا فخر. والإخوة والإخوة والإخوة والإخوة والإخوة والإخوة هو يشوف يعني يا ماهوش أخ يا أخ لا تندخلوه معه واحد باثنين والله واحد باثنين ما في شيء واحد يا خرج معش أخوه يا يرجع حتى هو هذا اللي كان يتكلم عليه وأنا فر منهم واحد منهم في حد ذاته. وقال نافق حنظلة قال وما ذاك؟ مقارنة العلم للحياة اليومية. تقول أم الله يرحمها حاجة فاطمة بنت العربي يقولوا ناس بكر يقولوا فيه اللي ياخذ العلم وينتفع به وفيه اللي يحط حجره هك ويعمر العلم العالم يتكلم هو يحط هنا العلم كينوض العالم يخلي كل اجتماع ينوض هو يطيح كل اجتماع ويجي رايح. علشان استفدت كثيرا في حلقات العلمية طلبة كم يحط في حجره هنا كيروحوا ويروحوا هنا الغدورة في القاعة يعود يرجع ذاك العلم كان من عندي لأن هم خلاص تعلموا خلوا ذمهم يحملوا عبء ولا لا العلم عبء والله عبء ما نيجي نتكلم بها والله عبء فهو مش قادرين يتحمل المسؤولية. خلي شيخ يعز لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهمت هذاك العلم كان عندهم علم عملي متجسد وقول ثقيل ولهذا كانت حياتهم كلها مراقبة إلى مدى قربهم من العلم وتحمل مسؤولية العلم في حياتهم اليومية أو لا. ولهذا نحن حياتنا سهلة جدا على ما فيش علم يضبط الحركات والسكنات والكلام ولا أي شيء كان. نذكر وأنا طالب يعني والآن كيف الأمر هو يعني أنا طالب كانت حصلت السلام مقارنة السلام للإشارة السلام عليكم فبعض أهل العلم ماذا فعل؟ أجازها السلام عليكم قال للبعيد الذي مات الذي لا يسمع. فعلى ما أدين الله به أقول أنا دائما للطلبة الذي من بعيد يراك ماذا يراك تفعل؟ ها؟ إيه وإذا أشرت ماذا يراك؟ ماذا يراك؟ من الذي يشير يسلم بالإشارة؟ أه؟ يراك يهوديا أو نصرانيا لأنه لا يسمع ماذا قولك. فإذا للبعيد يراك هكذا يراك يهوديا أو نصرانيا. وبعدها بدأ التساهل من البعيد الجمع بالقريب الجمع إلى ترك السلام. والله عيات معايا مع أساتذة في الجامعة وذكاترة اللي هم كنا نقرأ عندهم من حين لحين ننزل معه إلى الحرم راكب مع الطلبة راح يشوف راح السلام عليه لأن ما فيش مقارنة للحركة للعلم. لو فيه مقارنة يجي يرفع يهبطها. قال لي واحد الشيخ والله يدين هكذا قلت له حط 5 كيلو في يدك شد 5 كيلو مليح هكذا يوم يومين 3 تعيات ولي دائما تحت يدك ما ترفعها شيء ولي تغرب سلم برق فمك اسمع، هذا مقارنة العلم بالعمل. يعني هذه حياتنا اليومية الآن نعيشها. صحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانت حياتهم مقارنة، ولهذا هذه الحياة المقارنة ومرابطة العلم للعمل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بها معهم، ما تركوه إذا قال بخلاف ما سمعوا منه ويسكتون. حتى في المسائل العقلية، مش في هذه المسائل، حتى في المسائل العقلية قال رجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر الذي نحن فيه أمر أنف أو أمر مفروغ منه؟ قال: أمر مفروغ منه. عمر كان حاضر في المجلس، قال: يا رسول الله، ففيما العمل إذا مفروغ منه؟ معنى يقولوا صلي وصوم. ابن حبان ذكره تحت تبويب عظيم جدا، وهذا التبويب: من أرسل به إلي أرسل به إلي عبد الله، كما نسميه الليبي يعني ولو أنه جزائري، أرسل من ليبيا من المدينة أرسل لي هذا التبويب. قال لي: جزاك الله خيرا يا شيخ على المنهج الذي ربيتنا عليه. ها هو ذا ابن حبان يقول: باب اعتراض المتعلم على العالم بما يعلم، باب اعتراض المتعلم على العالم بما يعلم. يعني مش كي قال يسكت بما يعلم هو ويرى الثاني بخلافه، والمتكلم في هذا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففيما العمل؟ صلوا وسلموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الاعتراض العقلي راح، اصبح الان ماذا؟ اخذ بتسليم، لانه قضاء قدر، واذا ذكر القدر سوسن كان هكذا ولا لا؟ هذا يقول القبيل ولا صحيح ولا رمي. نعم اعود. فاذا به الان يحصل، ففيما العمل؟ قال اعملوا. ما كان من عمر بن الخطاب الا ان يقول: اذا نعمل. لما كان فيه مجال تكلم، لما انتهى المجال اصبح التسليم والانقياد. اذا هذا منهج عظيم جدا جدا يجب ان نعود اليه في حياتنا، وهو مصاحبة العلم لحياتنا اليومية. كما توصل حنظلة رضي الله تعالى عنه وارضاه الى ضبط نفسه والحكم على نفسه بانه نافق، سبب ذلك ماذا؟ مراقبته والعلم الذي تلقاه على النبي، استحضر ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا. ولهذا لما خرج ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه على التابعين وهم يجتمعون في الصلاة، ماذا قال لهم؟ مصاحبة العلم للعمل. ايش قال لهم؟ في واقعة، رغم كلمة مصاحبة العلم للعمل وغير ذلك، رغم لكم واقعة واعتقادات ما كان حتى واقع، وانا قيام وقعود والحمد لله رب العالمين. والذي وقع وقع ولي قائم قائم يا دنيا ماشي الآخرة. وهذا خرج مصاحبة العلم للحياة اليومية، قال لهم: والله لا أعقل شيئا كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنكم تجتمعون على الصلاة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ قال لهم: أنا ما فيه شيء كنت عليه على عهد رسول الله من الأشياء إلا شيء واحد يشوف فيكم، تجتمعوا على الصلاة، وأما صلاتكم في حد ذاتها ولا شيء. مصاحبة ماذا؟ العلم للحياة اليومية العملية، ما هوش العلم غير في المسجد نخرج البرة تصبح ماذا؟ شخص واحد آخر كلية. هذه مشكلتنا نحن اليوم بدري، ها؟ ما هم يحكموا إذا مسجد صلوا، وإذا مشي مسجد ما تصلوا مسجد، توسعة المسجد صلوا. احنا ما ناس على مذهب التابع تابعية، أنا لست على مذهب التابع تابع، هذه ساحة ما يجي مسجد. يقولنا بس لا، واحد وقت كانت مدرسة وكذا. إيه خلاص، أنا قلت أنا رأينا نمشي على ما سبق. عندنا دائما مصاحبة العلم العمل، وهذه والله الذي لا إله ويا أخواننا لأنها من أعظم نعم الله على المسلم. ليش قلت هذا الكلام؟ لأني أعيش تحت راية استصحاب الأصل السابق الذي عاش عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مع الصحابة، هو العلم. هذا أنا من قبل أعرف أنها ماذا؟ مدرسة، كي كانت مدرسة ندخل هنا نجلس لأنها مشمس مشي مش. فأنا استصحبت الأصل السابق إذا شو اسألوا أهل المسجد يعني. وهذا الأصل يريحك في حياتك، لأن عندك شيء شرع تعمل به، شيء ما تعرفوش ما تعمل به تحبي. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها دخل النبي إلى البيت فقدمت له طعاما، فإذا به يرمي عيونه يرى القدر يغلي والحمرة وشغال الدعك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى اللحم في البومة، بومة لغة عربية يعني. قالت عائشة استصحبت الأصل ماذا السابق، شاة تصدق بها على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. شفت إذا استصحب الأصل السابق ما قالهاش أخطأت، أقرها على انضباطها بماذا بالعلم. شفت كيف الحياة، شفت الحياة كيف. قالها، قال لها النبي: هو لها صدقة ومنها إلينا هدية. يعني الصدقة تتغير بالملكية، بعد نملكها صاحبها يستطيع أن يتصرف فيها كما يشاء، إما أن يتصدق وإما أن يهدي. فقال لها النبي، أعطاها علما مالا جديدا وأقرها على استصحابها الأصل السابق. قال: هو لها صدقة، وبعد أن الصدقة حلال بعد ما تملكتها وتعلقت بذاتها أصبح ملك المال لها بعدما وصلت إلى يد حوزتها، وبهذا يقولوا الهيبة. واحد نوى أن يهب ولم يهب ولم يعطي المال، هل يصبح العائد في هيبته؟ لا يصبح، لأن ما خرجت. لكن من أعطاها لغيره وتملكها يقولوا رد، هل يصبح ماذا؟ العائد في هيبته كالكل. فإذا هي الآن تملكتها لأن الأصل فيها الحلية يعني، ولا يقاس عليها مال الحرام، لأن كثير من أهل العلم لا يقاس عليها المال الحرام. مال الحرام ليس له ذمة يعلق بها، تبقى الحرمة فيه على طول، ما يتغيرش بالملكية، لأن مال الحرام حرام ما عندوش ذمة يلحق بها. فهذا فيه يعني إشارة فقط المقتضية جعلنا نشير هذا ما يقول به كثير من أهل العلم، لك غنمه وعليك لك وعليه غرمه. هذا خطأ، إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ ثمنه، على صاحب اللي باع ولا على كل الناس؟ على كل الناس. ولهذا قال: لعن الله هل تعرف معنى هل؟ هل الذي كلف الأمان الاستغراق اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها فجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها ولم يفرق بين غنم وغرم. ولو تخرجنا من أصل الموضوع لكن باب الفائدة، قولهم لك غنمه وعليه غرمه ما يمشيش في الشرع، حرام حرام عليك وعليه سواسية. ولهذا لما جاء بلال بالتمر البرني إلى الرسول بعدما اشترى صاعين بصاع، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: الله عين الربا. ما كلاش قالوا لي غنمه وعليك غرمه، قال له: الله عين الربا. فبيع الطعام الدراهم التمره بالدراهم واقبل الدراهم واشتري تمرا جيدا. هذيك القاعده راهو ديك تقول ما تمشيش وراي يفتي بها. قال علماؤنا لكن النبي ما قال، ها لا هذه ما هذه قاعدة أخرى فقهية، هذه في قضية نتاع المعوضات، يعطي شيء ضمان في الضمانات وغيرها كما يسموها الشرط ضمان. فهذا الحياة العلمية العملية هي التي جعلت من الصحابة ومع الرسول يعيشون هذه الحياة العلمية العملية الدائمة، لا ينفصل العلم عن العمل. ولهذا قلنا قال حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة، مفيش انفصال مفيش انفصال. يصبح الإنسان لما يتعلم المدارسة والمذاكرة يصبح يلزم نفسه بالشرع ويلزم غيره بالشرع، فتصبح الحياة الآن التي نعيشها في بين بعض مضاد حياة علمية وعملية مراقبة دائمة. ما هيش خرجنا من المسجد دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كي كنا في المسجد عندنا كي خرجنا، لا والله هذا خطر. وهذا يصبح علمنا علم نظري كما قلنا في حديث زياد بن لبيد قال ذاك أوان ذهب العلم. قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأ ونقول؟ قال ثقلتك أمك. العلم الحقيقي هو الذي يتجسد عمليا، وهذا الذي تجسد مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ حياتهم كانت هكذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمهم شيء وفعل بخلافه ما سكتوا، لأن لا بد أن تكون الهيمنة والسيطرة للعلم، لأن الله سماه سلطان. فإذا خرجنا عن هذه الحياة، اسمعوا بعدها، سننصلخ تدريجيا من الالتزام. وانظروا الأخوة يرام عايشين معاكم وتعيشوهم، كي يبدأوا يتسهلوا، وش يبدأوا بدون ما يشعر ينسلق تدريجيا بشوية بشوية. على لأنه خرج عن تحكيم العلم في حياته. ولهذا لما كانت هذه مشغولية مصاحبة العلم للحياة الدائمة اليومية، قلت لك قال الإمام الشافعي أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا أو أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. ما يروحش يتجرأ ويفتي للناس بدون ما يراجع، هكذا ولا لا؟ لأن في هذا الزمان هذا الروس اللي غلط ولا بالزاف يعني يقرأ جزء كلمات ويروحش. لا، احنا قلنا مدارسة فما بين بعضنا بعض ومذاكرة فيما بين بعضنا بعض حتى نصل بعدها إلى الصواب في ذلك. إذن يجب أن نعود إلى هذا المنهج العلمي، لأننا إذا عدنا إليه صدقوني والله الذي لا إله إلا هو، في مناطق زرتها وسلكوا هذا المنهج تاع المدارسة فيما بين بعضهم بعض الأخوة، يا والله في بعض الطلبة اللي كان إنسان ما عنده والو خلف في ناحية الصحراء سموها بالناصر، عندهم زوج إخوة تلفيين وبدأوا مجالس بين بعضهم بعض، وجدت واحد ماسون واحد إلكتريسيا واحد إلكتري فوتو غير هذا، جبت الجامعة كامل كيما راها كل واحد فاتح ماذا كيما يقولوا بالفرنساوية لوطوط والشاملة، انت تقول المسألة ولا كذا وهو يرجع للبيت يبحث يراجع بعد جهد يقول لك الشيخ قول المسألة فلني قلت كذا كذا انا وجدت كذا وكذا. فأصبحت حياتهم كلها وشوية ارتباط بالعلم، والله ارتباط بالعلم، لأنه سلك المنهج الصحيح في طلب العلم. ومن بعد هذاك راح يتعدى بعد هذا الارتباط إلى الحياة اليومية، يعني إلى حياته اليومية التي يجب أن تنضبط بالعلم، ويصبح بعد ذلك الحكم في حياتك قولا وعملا للعلم. هذا المنهج. أما المنهج الذي نحن عليه اليوم خاصة هنا في العاصمة ونواحيها، وهو أنك تسمع من الشيخ وتنصرف فقط معلومات الطير بعدها، لأنك لا تثبتها بالمراجعة والمضاربة والبحث العلمي. وهذه المناطق شفتها يا سبحان الله، نعرف إخوة، أنا نركز على هذا من باب العيش بالعلم، لأن هذه المدارسة ستفرض عليك بعد ذلك أن تستصحب العلم في حياتك اليومية. كما قلنا قال حنظلة رضي الله تعالى عنه والله نافق حنظلة نافق حنظلة، علاه قال نافق؟ لأنه العلم استصحبه في حياته، ما بقاش مجرد شيء نظري، وإنما أصبحت الحياة كلها يريدها أن تكون وفق ما كان يعيش عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المناطق اللي فيها طالب علم مثلا من الطلبة اللي ما يقرأوا عندي يتخرجوا ولا يسوي، كنت نعرف نعرف المنطقة هذه من قبل، كنت نزورهم يعني في الجولات نتاعي الدعوية الصيفية والشتوية والربيعية وغيرها، فعندما نجلس معهم في المجلس ونبدأ المسائل يبدأ الطلبة هذا مسألة هذا مسألة، لا، لأن كانت حياة مضارسة. غير الأخ تتخرج ورجع لهم، هو منهم كان من قبل، تركوا المدارسة والمذاكرة والبحث العلمي تركوه، فأصبح يجيبش يسمع فقط، وهذا أصبحت بعد ذلك آثار سلبية. هما بعد ما تناقش معه قال هذه المنهجية اللي الآن رنا عليها الآن أصبحت لها آثار سلبية على أنفسنا، على لأن ما أصبحش العلم يثبت في أنفسنا ويلزمنا بعد ذلك أن نعيش به، أصبح نسمع وننصرف يبقى في السمع. هذا الشيء أنا لاحظته يعني وشتان بين هذا وبين هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الصحابة ما رأى من حياتهم العلمية واعتراضهم عليه بالأدلة لم ينكر على أحدهم اعتراض، احنا الان لو العالم يتكلم يقول كلمه واحد يعترض عليه جماعه الحاضر يقول لك وش هو؟ سوء ادب. موش متادب مع الشيخ. لو كان هذا سوء ادب لكان اولى الناس ببيانه مات. ولكن البعد عن العلم. نذكر في يوم من الايام في الجامعه وانا خارج كعادتي في السياره ركبت لكم معايا بعض الاخوه جاءوا ثلاثه واربع طالبات عند الباب يسالوا فيا فانا اجيب اسئله. واحدة فيلسوفة قالت هذا من خوارم المروءة وزادت حملت ذلك الصورة وزادها واحد من مشايخنا تاع الجامعة من سلفين تاعنا فحدثته قلت له هذه من خوارم المروءة قالها قاشن تاع الحم وصحبة الصوف من خوارم المروءة. فبعد أيام جاني الأخبار شيخ إنك تقوم بشيء من خوارم المروءة وماذا هذا والبعيد من خوارم المروءة. قال انت راكب السيارة معك اللف والمرأة تسأل. قلت له هذه شوية كنت شوف وش درن بي. لو رأيتم ما فعل النبي كان على الدابة وجاءت امرأة وسيمة شابة تسأل وهو مركب معه واحد فذاك الوقت حمر النعم يعني سياراته الكبيرة يعني هاي يعني مش في سيارة اركاب يعني كيو سبن فكان على الدابة فجاءت تسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ما يفعل يجيب. لو كان الراكب على الدابة ويجيب السائل من خوارم الرؤى ما يفعلها النبي حاشا لله. وشاف الأمر أن الذي كان وراه الشاب حط عيونه فيها كمان الأخ زيادة الفضل بن عباس شاف المرأة الوسيمة ورى ما في بطري تجاهها فإذا بالنبي ما يفعل ورآها وسيمة النبي صلى الله عليه وسلم وما درسك فأجابها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عدم مصاحبة ماذا؟ العلم. بقينا خوارم الرؤى نحطوها احنا كما حبينا وهذا عدم العيش مع العلم. الأصل فيها جاء قال لي واحد هل هي من خوارم المرؤى؟ قل له اصبر علي عندي شيء بقال الله وقال الرسول نقوله ما عندي نقوله اصبر علي اراجع. وهذا اعلم تكون جماعة الشرف حاضرين هنا تاع بكري وراه كون كان يحضر في بالود ها وراه يشوفهم برك يرفع يديهم برك نعرفهم تاع ناس بكري هم خايفين ايام جدود انت تعذري انا تعذري تعقصهم حتى مستتبعين فوق هذا في حياتي العلمية. وأنا أقول هذا ما نفعني والله الذي لا إله إلا هو وأنا أشهد بهذا والله ما نفعني في أخذ العلم والتمكن منه مثل اعتراض الطلبة عليه. لأن أنا نتكلم هذاك الوقت كانت مجموعة من الإخوة أحمد مزيان وفلان وفلان قاعد معايا ثم يقرأ في كتاب يقول لي شيخ قلت والشيخ لم تيمية يقول عندي شيء من العلم رد ما عنديش نسجل معه في البيت مالي. فدفعني ذلك إلى طلب العلم ليلا ونهارا وما زلت على هذا إلى يومنا هذا. حتى المسائل العلمية التي هي نراها قوية ونشوف فيها أنا رؤية أول ما أعرض هذه المسألة أعرضها على من؟ على الطلبة بيني يقول ما هي المسألة الفلانية كما قلت قبل مدة وأنتم وراكم بعاد على العلم أن عاشوراء هي اليوم التاسع فقط مش التاسع والعاشر من خلال الأدلة التي اتضحت إلي. فلما اتضح لي هذا الموضوع وجمعت فيه الأدلة وهو قول لكثير من الأهل أهل العلم وابن والترمذي رحمه الله تعالى يقول وهو قول لبعض أهل العلم أنه هو التاسع وكذلك كثير من المسائل هذه. فكنت أول ما بدت لي القضية بعد البحث لأني أول ما بدت القضية العلمية المناقشة منين عندما أفتى الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ ناصر أن التاسع يصام للمخالفة فمن لم يصوم التاسع قال يصوم الحادي عشر قالوا هكذا. فلما رجعت إلى النص الذي هو بعد يحدد أنه اليوم التاسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم حين اسمعنا حين في وقت صيامه حين صام رسول الله عاشوراء أي في يوم صيام عاشوراء قال هذا يوم تعظمه اليهود. قال الرسول لئن أحياني الله إلى قادم صمنا التاسع يعني الآن كان قادر يصوم الحادي عشر مش قادر وما صامه. أول فائدة استفدتها من هذا النص أو المخالفة لأهل العلم بالدليل، وهو قوله حين صام قال. قلت لهم لا تحفظ المخالفة إلا بالتاسيع فقط. إيه تسعة والعشر، ها قلت لا تحفظ إلا بالتاسع، يعني هو راح العشر عندنا مسلم يصام. لكن وبعد البحث العلمي جرني هذا العالم هذا العام وأنا صايم التاسع والعاشر في ذاك الوقت، لأن هذاك اللي كان عندي راجح صايم التاسع والعاشر مع الطلبة في الجامعة. قلت لهم هذا النص هذا يحتاج مني مراجعة جيد، والظاهر أنه نقلة نوعية من العاشر إلى التاسع وليس التاسع للمخالفة. هذا موضوع إن شاء الله إذا كان بعد حبيت تسألوا لي ولا تعرضها. فكان أول ما بدأت في هذا قلت لهم العاشرة يسمى التاسع فقط نقلة نوعية من التاسع العاشر، لأن في لغة العربي العاشر لا يسمى عاشورا، ما يسمى مكان في لغة العرب، ولا اسم على التاسع تاسوعا، وإنما عاشورا هو صيام. ولهذا قال ابن عباس صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء اليوم العاشر، صام عاشوراء اليوم العاشر. وكان الجاهلية يصومون ماذا؟ عاشوراء بدون تحديد أي يوم في أي وقت. ولهذا لما انتقل النبي إلى النبي المدينة قال وجد اليهود يصومون عاشوراء، قال وماذا؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه إلى غير ذلك. يعني هذا فائدة المدارسة في حياة طالب العلم، أنك تسمع مجرد سماع وتنصرف ولا تعود إلى البيت فتبحث المسألة أنت ولو مبتدئ من جديد، اعلم أن العلم سيتوقف عندك عند هذا الحد السماع، ويصبح علمك علم ماذا؟ نظري، لأنه لا ينتقل إلى عملي إلا إذا عايشته وعشت به. وانظروا حالنا اليوم وحال الأخوة اليوم، يجي تشوف من ناحية الالتزام هل هم في هذه الصورة كما كانوا من قبل؟ لا والله لا والله، يعني فيه تساهل تساهل رائحة للتساهل وماذا؟ والانسلاخ. والله تبارك وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لبني إسرائيل إيش؟ خذوا ما آتيناكم بماذا؟ بقوة، يعني بجدية. ما يكون قوة إلا إذا كان خرج من النظر إلى العمل. افهموا جيد، شيخ ناصر وش قال في آخر وصية خلاها في حياته للسلفيين، قال لدعاة السلفية لا تجمعوا على الناس بين شدتكم وشدة الشرع، لأنها مجرد معلوماتية هذه التي يقدرها كل واحد. احنا عندنا الآن في السوربون وأكسفورد علماء في الأصول وفي كذا وفي كذا، من يهود يهود والله غير يهود ونصارى وغيرهم، ويناقشون دكاترة سلفيين ومسلمين في اللي عندهم في مسائل أصولية وعلمية وحديثية وتضعيف وتصحيح، لكن ما أخذوا هذا الكتاب ماذا؟ بقوة. القوة فيه، القوة هي ما يعود العلم إلى العمل ويتجسد فيك. إنا سنلقي عليك قولا ماذا؟ ثقيلا، عندما يصبح عمل. قال واحد والله الذي لا إله إلا هو، لو علم أبو جهل أن فيه ناس في هذا الزمان يخرج يقولوا لا إله الله ولا يعملون بها لقال. لماذا لم يقلها؟ على بال إذا قالها يجب أن يلتزم بها عمليا. هذا هو الشرع، وهذا الذي يجب أن نسعى إليه اليوم في حياتنا، أن نأخذ هذا الدين بقوة، ولا يصبح قولا ثقيلا إلا إذا علاه قولا ثقيلا عشت. ها نقول له ماذا؟ واحد أو قائم ما يتحركش حركة هكذا إلا إذا أذن الله، ما يدرش هكذا إلا بإذن الله، ما يرفعش عينه نحو شيء إلا بإذن من الله، يعني شيء ثقيل وشيء ثقيل. وأما العلم بدون هذا فأول من تسعر به النار شو؟ عالم. سمع عالم، سمع عالم، لكن مثله كمثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. تفهموا معايا مليح عبارات القرآن والسنة. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، إيش معنى هذا الكلام؟ معناتها الحمار يرفد فقط ما يعملش، يعني العلم على ظهره ولو أنه ثقيل لا لم يعده الشارع ثقل، لأن الحمار يحمل. ولما كان فيه ثقل العلم في العمل به قالوا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وشبهه بالحمار لأنه لم يشعر بثقل العلم في حياته لأنه لم يرتبط به ولم يتجسد فيه. ها هو العلم، العلم يسمى العلم كما قلنا قبل لا شيء، ما أفلح لم يفلح صاحبه، ما أفلح صاحبه، أما كنت تأمر بالمعروف أما كنت تنهى عن المنكر، كنت نأمر وننهى، لكن مجرد ماذا؟ كلام فقط. لكن عبء المسؤولية وتحمل هذا العلم أن أعمل به ما عملت به. واضح الحين أنت تدرك هذه القضية حتى تراجع أنفسكم في حياتكم اليومية العلمية العملية، وش مجرد انتساب، يجب أن تعيش بهذا العلم ويتجسد فيك عمل، وتبقى حياتك مرتبطة ارتباطا كليا بهذا العلم، ولا سبيل إلا بالمدارسة فيه. وهذا بإذن الله سيؤتي أكله حتى في البيت عندك، عندما أنت تقول كلمة وتكون الأهل منضبطات يقول لك كيف تقول والرسول يقول، خالف معها في مسألة تسكت لأن ما عنده جريت، روح تعاود راجع وتقول لك هاني ماذا وجدت وهاني ماذا وجدت، يصبح الجو حتى في البيت علمي، وهذا رايح يعود ماذا بالخير، يعني هذاك العلم راح بعد أنت تلتزم به وهي تلتزم به والأبناء والأخوة ما بعضهم بعض في حد ذاته. لأن نشوف أحيانا أنا نخرج من مخرج كثير كثير جولات مع ممن لا أعرفهم، لكن نخرج في جولة مثلا شط البحر وبعد تلقى كلمة تاع 20 دقيقة تاع ساعة، وبعد يصبح الجو فيه ضحك وهراء. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إحنا خرجنا من أجل أن ننضبط بشرع ولا نتسيب؟ يجب هذاك المجالس نجلسها من بدايتها إلى نهايتها الحكم فيها والحكم فيها لمن؟ إذن هذا الجانب الذي سيدفعك بعد ذلك إلى العيش بالشرع حياة دائمة، وتصبح تقول كما قال حنظلة نافق حنظلة نافق حنظلة، وإذا فعلت شيئا تقول أستغفر الله وأتوب إليه. الآن وعلى الإخوة، من منا يغض طرفه في الطريق؟ ومن منا إذا أخطأ استحضر كل المؤمنين يغض من أبصارهم واستغفر ثمته؟ إلا من رحم ربي. والبقية الباقية قال العوام على منهجهم الفاسد، كل شيء حباس إلا مضر يا ناس. فهمت معناها ولا لا؟ يعني كل شيء تقدر توقفه غير البصر ما تقدر توقفه، لا لا يعني حتى النظر ماذا احباس، هذا كله انسلاخ عن العلم العملي. من الاشياء التي نقول هنا تبكي، مش تبكي حتى الدم، تمشي في الطريق من اول الاخوه تلاقى مع من اول الى اخره، وتلاقى مع الاخوه تلاقى مع الناس ما كانش واحد يقول السلام عليكم. لاحظتوا هذا ما حطوش؟ والله الذي لا اله نعجب اخ متعدي واخ متعدي سم بؤم حيوانات. خلينا نصرفون عني ربعه طلعت هنيه كان عنيان على قدمة الموج معليش مرفوع عليه القلم زين ما يشوفش. والله الذي لا اله الا وقديما انت تمشي في الطريق تنسى العالم يقول لك السلام عليكم، صح ولا لا؟ اي ولا هذا ابسط شيء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دخول جهله الجنه يسير إلا على من أراد أن يصعبه على نفسه. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش؟ وشو السلام بينكم؟ واشقول هذا شيء بصير على هذا فقدان العلم، عدم مصاحبة العلم العملي، هذا شيء ما يتطلب مشقة ولا تعب. السلام عليكم، سلم على من عرفته وعلى من؟ الرسول قال أفشوا خليه يمشي يمشي يمشي هذا سببه قال لي السبب في ترك العمل في هذيك اللحظة اللي ما تركش العمل والسبب أقول لي أنت في هذيك اللحظة اللي عنده علم ولم يعمل به إيش هو اللي يعلم ويترك اللي يعلم يترك العمل وش السر السر في كل ذلك هو موجود في قوله تعالى أشكون يقول الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة غفلة الغفلة والأمر الثاني أو تقول إما إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من بعدهم مات ذرية تقليد هو ما سلمش أنت ما سلمش غفلة تماجم تتفكر في الطماطم والبطاطا والخدمة والثانية شوف هذا نداء هذا نداءان مهلكة الإنسان ما فيش واحد غيرهم وكل تحتهم منهم خارج منهم ربي حذرنا من شيئين اثنين الغفلة والتقليد وكما قلتها من قبل نهاية الغفلة والتقليد ايش هو ليش الغفلة والتقليد وجد عدم التذكر وعدم التذكر عدم العيش بالشيء هذا هو فقدان العقل الغافل يعرف الحلال والحرام لكن في هذه اللحظة يمشي يتنحى منه عقله يذهل كما قال المولى عز وجل ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي ما معنى نسينا غفل ولم نجد له عزما يعني شد إذن المشكلة لهذا هو الغفلة والتقليد هما الناس ما يسلموش في الطريق انت اصبحت لا تسلم ولهذا عندما تصبح غير انت تسلم غير انت تسلم والله الذي لا اله وهذا في حياتي العلميه العمليه في الطريق اللي انا نمشي فيها في بيتي للمسجد ونرجع مع جماعه اللي يبيعون السلام عليكم السلام عليكم حتى ولا يقول له هو قبل ما نصل عنده يقول لي شيخ السلام عليكم والله يسبقني بها ومرة ثانية السلام عليكم أذن ولا ما أذنش أوه شيخ عنده بالذات من اللي أذن قل واش لي أنا فقط ولا للجميع الله يتوب علي الشيخ الله يتوب علي هم نبدين نمشي شوف السلام ماذا فعل هذا العيش هذا نقول لاش لازم الحياة تعود إلى أن نعيش بالشرع فعندما يغفل الإنسان وهذا سبب سرنا بعدنا لأن في حياتنا مع بعضنا البعض لا نعيش بالعلم تعيشوا بالعلم انتم في قوالكم في افعالكم ببعضكم بعض ما كانش فاللي يجيكم كمان هنا زي ما قلت هذا ليش تقول الكلمه هذه ليش جبت هذا اول ما رجعت من الحجاز 83 84 دا ينتشر داءان الاول تعالوا الثاني الغيبه قلت لهم القضاء عليهما سهل جدا جدا سلام عليكم وعليكم السلام على بالك يقول لي ما على بالك أو فلان قالوا قالوا قالوا قالوا أنا قلت الجماعة سهل الشيء فلان قال متأكد إيه هاي نروحوا عنده هاي نروحوا عنده لا لا مش هكذا وهكذا طعفوا رجل ولا مش رجل واحد من الزوج قال لك لا لا اسمه مش رجل فرفروا ما تقبل منه شيء قال لك هاي نروحوا امشي لك الوقت وقف عند حده لأنك إذا قبلت منه غدا راح يوصل هذا الأول قضينا عليها والله غير حبسه جايب لي أخبر لا جايبه لي أنا أما لتغيير صدري فقط وتتعبني أنا مش حاجة هذا مش عايز قال المصر وإن كان حقيقة أنا أذهب أصلح ذاك الرجل وأنا أفضله عند حدي حتى لا يفعل مثل هذا مرة أخرى مع غيرك حبس نعم الوقت ما مشكلة احنا رأنا عندنا وقتنا كله عيشوا مع الشرع الأمر الثاني قال أو الفتوى كذا قل له من أنت شكون أنت عارف مكان ومع امل لقي معكم بعد صلاه التراويح ان شاء الله ربنا يقبل منكم رضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك